عشان يحاول ياخد اكبر حاجه في اقل وقت لانه خايف من الموت، او كان الانسان جواه شهوه غلابه ناحيه الحياه وفي خوف وجبن من الموت، فعمال ياكل كتير ويشرب كتير عشان يطول حياته اكبر ما يمكن. اي بمعنى اخر ان الانسان جواه دافع ان هو يعيش او يوصل للحياه الايه الابديه، عايز يوصل للمرحله انه ما يموتش، عايز يعيش دايما. بس ده مستحيل لان دوام الحياه لا يمكن تستمر بالاكل والشرب والدوافع الجسديه. ان كان صحيح جوه الانسان رغبه في انه يعيش باستمرار عشان كده بياكل كتير وبيشرب كتير، لكن هو بيعمل الحكايه دي بمفهوم جسدي، فاللي بيحصل ان الاكل والشرب والغوائز الجسديه اللي موجوده جواه كل ما يستعملها اكتر كل ما بتنهي حياته ايه اسرع. لكن يبقى السر اللي موجود والدافع ان الانسان مش عايز يموت، اي حد فينا مش عايز يموت. ولو جت سيره الموت يقول لك يعني شوفي سيره تانية، ما بلاش الكلام في الموضوع ده، يخاف منه لانه يرغب تملي في انه يدوم. بس مشكلة شعب اسرائيل اكلوا شربوا، لكن اكلوا شربوا بواسطة الجسد فقط، فقال لهم اكلوا وماتوا. لكن في نوع من الاكل او في نوع من الشرب او في نوع من الحياة هي اللي تقدر تديك استمرارية، تقدر تضمن لك ان الموت ما يعديش من عليك، ما يخوفكش، ملوش سلطان عليك، ما تنزعجش منه. لما بولس الرسول قال لي الحياة هي المسيح والموت هو ايه ربح، والموت هو ربح، مش الموت هو شيء مخيف ومرعب، لا، والموت هو ربح. لاشتياق ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل. فالانسان تملي يحب ياكل ويشرب لان في دافع، في خوف من الموت، خايف لا يجوع فيموت، وفي نفس الوقت عنده رغبة في استمرارية الحياة. لكن محدش يقدر يشبع هذا او يحقق هذا الا شخص المسيح. عشان كده قال كل من يشرب من هذا الماء يعطش، كل من يشرب هذا من هذا الماء يعطش. اللي عايش في خداع البصر واللي عمال يشرب كتير بالجسد عشان يطول في عمره ده عايش في خداع. لكن الماء الذي أعطيه أنا من يشرب منه لن يعطش إلى الأبد، بل ينبع فيه إلى ينبوع ماء حياة أبدية. في مرة في حديثه مع المرأة السامرية، المرأة السامرية كانت كل يوم تروح تملى من البير اللي حفره يعقوب أبو الآباء، وكانوا بيفتخروا بيه جدا، أبونا يعقوب حفر هذا البير وشرب منه هو بنوه ومواشيه، وكانوا بيعتبروا أن البير ده بركة كبيرة. ولما دخلت في نقاش مع المسيح، المرأة السامرية قالت له أبونا يعقوب ادانا البير ده، أنت تقدر تدينا إيه؟ فبص لها المسيح كده وقال لها ما أنت كل يوم عمالة إيه؟ تشربي منه وتعطشي. بل أكتر من كده، أنت كل يوم عمالة تشربي من بير يعقوب، وعمالة تعيشي كل يوم فين؟ في الخطية. يعني بركة أبونا يعقوب دي ما نفعتكيش بحاجة، عمالة تشربي وفي نفس الوقت عمالة تعيشي في الخطية. لكن المية اللي أنا بديها مية من نوع تاني، لن يعطش إلى الأبد. مش بس لن يعطش، بل تصير فيه إلى ينبوع، ينبع ماء حياة أبدية. فلما قالت له اديني المية دي، قالها مش ممكن تاخد المية دي وفي وسطك حرام وفي وسطك غلط. فوقت كتير احنا بنعمل زي المرأة السامرية، بيبقى في وسطينا حرام وفي وسطينا خطية وعايزينها تفضل مستمرة، وفي نفس الوقت ناخد بركة المسيح ونشرب من مية المسيح. يقول لنا مش ممكن، ما ينفعش، عشان تشربي من المية اللي انا اديها لك وما تعطشيش اذهبي وادعي زوجك، طلع الحرام اللي موجود ايه في الوسط. فقد كتير عايزين نطلب من المسيح انه يروينا يشبعنا من مال او من احتياجات او من زوجة او من زوج او من اطفال او من اسرة او من عمل. نقول للمسيح جعانين محتاجين اشبعنا. يقول لك مش ممكن تشبع حتى لو خدت كل الحاجات دي طالما في وسطك ايه؟ حرام. طالما في وسطك خطية. الخطية دي تدمر كل شيء. طالما في غلط موجود مش ممكن تستريح. طالما في شر موجود جوه مش ممكن انك ترتاح. عشان كده بص المسيح للناس اللي اكلوا 40 سنة من المن، وبالرغم ان المن ده كان سماوي لكن اكلوا من المن وايه؟ وماتوا. ماتوا وما قدروش وما قدرش الاكل ينجيهم من الموت، لان كان في خطية في وسطك حرام يا اسرائيل، في وسطك غلط. ما تقدرش تستريح الا لما الغلط ده يتشال. عشان كده النفس اللي عايزة ترتاح وعايزة ترتوي وعايزة ان الموت ما يهددهاش وترغب في استمرار الحياة وترغب في الحياة الابدية، لازم ان الخطية دي تتشال والحرام اللي في الوسط ده يتشال. فلما ياكل بعد كده ويشرب يبقى للاكل طعم وللشرب طعم وشبع. لكن في آية غريبة جت في سفر يشوع بن سيراخ بتتكلم عن الحكمة، والحكمة هي شخص المسيح، او بمعنى اخر هو جسد ودم المسيح. الحكمة دي بتقول ايه؟ الذي يأكلني يجوع الي، والذي يشرب مني يعطش الي. الله، طب ما هو اللي يأكل منك مرة ويشرب منك مرة مفروض ان هو ايه؟ يشبع وما يعطش وما يجوعش ايه تاني. لكن ازاي يا رب تقول الذي يأكل مني يجوع الي والذي يشرب مني يعطش الي؟ عشان نقدر نفهم ايه معنى ان احنا بنتناول من جسد ودم ربنا كل يوم. ما هو كفاية ناكل مرة واحدة ونشرب مرة واحدة وينتهي الموضوع، مش ليه عمل ممتد. يبقى الواحد يتناول مرة واحدة وخلاص زي ما بيتعمد مرة واحدة. لكن الحقيقة ان الحكمة في سفر يشوع ابن سيراخ قالت كده: من يأكلني يجوع الي ومن يشرب مني يعطش الي. بس في فرق بين العطش والجوع ده هو والعطش والجوع الاولاني اللي بيتاخد على مستوى الجسد. يقول من يأكل مني يجوع الي، يجوع لي انا بس مش لحاجة تاني، يشتاق لي انا بس الي مش يجوع بمعنى الجوع العام. ومن يشرب مني يعطش الي، ده من شدة الحلاوة. الانسان اللي بيستطعم الحياة الروحية من شدة الحلاوة يطلب مزيد ومزيد ومزيد، لان عايز ينمو ويزيد في القامة. عشان كده اللي بياخد جسد ودم ربنا وبيحس بطعمه وبيحس باختباره وبفعالية الحياة يرجع يشتاق، مش لانه جعان لاي حاجة، لا، التاني اللي بيجوع بيجوع لاي شيء واي شيء ياكله واي شيء يلاقيه يجده. زي الكلب العائد الى قيئه، لما بيجوع ما بيلاقيش حاجة ياكلها غير القيء بتاعه بيرجع ياكله مرة تانية. لكن الجوع الروحي والعطش الروحي لشخص المسيح محدد، جعان مش لأي حاجة، جعان للمسيح، عطشان مش لأي مية، عطشان لشخص مين؟ المسيح. عشان كده الحكمة تتكلم وتقول من يأكلني يجوع إلي ومن يشرب مني يعطش إلي. عشان كده تفضل عملية استمرارية لدوام العلاقة بين الله وبين الإنسان، عملية مستمرة، اشتياق وحب، كل ما يأكل ويشرب كل ما يشتاق أكتر. فكده شفنا أن الأكل والشرب كان المقصود به أكل روحي طعاما روحيا وشرابا روحيا، من صخرة واحدة تابعتهم وكانت الصخرة هي المسيح. عشان كده كل ما الإنسان يدوق حلاوة الحياة مع ربنا يشتاق أكتر، زي يوحنا الحبيب لما بيسجل كده في أول إصحاح يقول ونحن جميعا أخذنا من امتلائه إيه؟ نعمة فوق نعمة، أو نعمة وراء إيه؟ نعمة. عمالين نزيد كل يوم في الأكل والشرب، عمالين نزيد كل يوم في الاشتياق إليه، في الامتلاء منه. وكل ما تمتلي من المسيح كل ما بتتثبت في الحياة الأبدية أكتر، كل ما تقدر توصل للي الإنسان الطبيعي بيحاول إنه يوصله من كتر أكله وشربه، خايف من الجوع، عايز يعيش، عشان كده عايز يستمر في الحياة. ودي لا يمكن تتحقق إلا في شخص المسيح. ونحن جميعا أخذنا من امتلائه نعمة عوض عن نعمة. إن كانت الصخرة ترمز إلى المسيح، بس الصخرة دي نعتبرها أنا وإنت وإنتي. الصخرة دي شيء ناشف. في نوعين من الصخور، إما صخور صماء يعني غير مسامية، ودي لا يمكن المية تعدي منها ولا يمكن تحوش مية، لإما صخور مسامية، والصخور المسامية دي تفوت المية ما تجمعهاش تعديها. شفنا واحنا بنقرا في حزقيال الاسبوع اللي فات ان لما بنتكلم عن عمل الروح يقول انزع منكم قلب الايه الحجر واعطيكم قلب ايه لحم. ده في عمل للمسيح بيعمله مع الصخور دي. لو طلعنا مزمور 114 نشوف ربنا بيعمل ايه في الصخور. صفحة 913 مزمور 114 عدد 8، مزمور 114 عدد 8 يقول المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان إلى ينابيع مياه. ده شغل ربنا، يحول الايه الصخرة إلى غدران مياه، والحجر الصوان الناشف إلى ينابيع مياه. دي شغلة ربنا، ان الواحد لما يتمس بالصليب ويتضرب بالصليب، القلب القاسي اللي تحجر اللي مش ممكن يخرج منه حياه باي نوع من الانواع، ربنا يحوله الى غدير مياه. والحجر اللي زي حجر الصوان صلب اللي بيقطعه بيه يحوله الى ينابيع مياه. دي له طبيعه لينا طريه تروي وتشبع. عشان كده لما الإنسان يتمس بالصليب، لما يتمس بالألم لأن الصليب ده ألم، أو يتمس بالحب لأن الصليب ده حب، أو يتمس بالغفران لأن الصليب ده غفران، لما يتخبط بالصليب وبخشبة الصليب، القلب القاسي اللي متحجر اللي عامل زي الصخرة اللي زي حتة الصوان يتحول الى ينبوع، ينبع ماء حياة ابدية. عشان كده المرأة السامرية، مين كان يظن ان امرأة ذانية، ان امرأة خاطئة وعاشت في الخطية لاقصى درجتها، كسلت حجر صوان تجمدت تجاه الله، تقدر المرأة دي مش انها ترتوي بس، دي تتحول الى ينبوع، ينبع الى ماء حياة، تروي تتروي هي وتروي اللي حواليها، الروح القدس يتدفق منها وتروح تقول للناس انسانا قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح. الروح القدس اشتغل فيها، حولها لينبوع، تروي الناس التانيين تعالوا استريحوا زي ما انا استريح. في سؤال هنا بيقول ازاي المسيح بيقول ان من يشرب من الماء الذي يعطيه لن يعطش الى الابد، لن يعطش الى الابد لاي شيء اخر، لكن يعطش الى مين؟ الى المسيح. زي ما قلنا دلوقتي في سفر الحكمة، من يأكلني يجوع الي، لي انا مش لحد تاني. يجوع مش احتياج الجوع اللي هو بالالم، لكن يجوع في اشتياق في لذة وحلاوة، مش جوع الموت لكن جوع التمتع. من يشرب مني يعطش إلي. عشان كده بتحددها الحكمة إلي مش إلى أي شيء آخر. عشان كده لن يعطش إلى الأبد، لن يعطش إلى ماء هذا العالم اللي ما بيقدرش يروي، لن يعطش إلى هذا الماء إطلاقا إلى الأبد، لأن في شبع من المسيح. وهو ده كل نفس قدرت تختبر هذا الحب أو هذا الشبع. إن كان على المستوى الكلي الإنسان محتاج لحاجتين، محتاج إنه يتحب ويحب، محتاج إنه يشعر إنه محبوب، وفي نفس الوقت جواه طاقات لازم تتفرغ في اللي حواليه إنه يحب شيء ويحب شخص. لو واحد ملقاش نفسه محبوب وما قدرش يجد محبته بالطريق الصح، بيفضل يدور على المحبة دي بطريق غلط. وأي حد يقدر يديله المحبة دي حتى لو محبة خاطئة بيجري وراه، لأنه مش شبعان بالمحبة. وفي نفس الوقت الإمكانيات اللي جواه لو ما طلعها الصح وقدم حب للناس، هيطلع الإمكانيات دي ويركزها في شيء غلط. ممكن يركز كل طاقات الحب اللي مفروضة تطلع للناس اللي حواليه يركزها في نفسه فيبقى أناني، أو يركزها في أشياء خاطئة أو بطريقة خاطئة. عشان كده الإنسان لازم يتعلم إزاي يتحب ويحب، إزاي ياخد ويدي. النفس اللي عاشت مع ربنا والتصقت بربنا بتبقى محفوظة من المشكلة دهيت، لان حتى لو اللي حواليه ما ادلوش حب وما ادلوش اهتمام، هو كل يوم بياخد حب من ربنا، هو كل يوم بيشبع، لان دي احتياجاته. الانسان محتاج انه يتحب، الناس ما ادتلوش الحب ده بياخده من ربنا، وبياخده بافضل صورة وباحلى صورة. وفي نفس الوقت لما بيرتوي هو ويشبع من هذا الحب، لابد ينبع منه ماء يفيد للاخرين ويروي الاخرين، يعرف يفرغ طاقات الحب اللي جواه للناس ولله، يفرغ طاقات الحب اللي جواه صح، مش يركز على نفسه او يحب الناس بطريقة خاطئة او بطريقة تلذذية ترجع تعود ليه هو مرة اخرى. يعرف يحب الناس صح، يفرغ الشحنات اللي جواه. عشان كده يقول ينبع ماء حياة ابدية. المرأة السامرية دي كانت جواها طاقة حب جبارة من العواطف، بس كانت بتعيشها مع الناس غلط، بتعيشها في الحرام عشان ترجع لها مرة تانية وتتلذذ بيها. لكن لما اتقابلت مع المسيح وخدت صح وشبعت مع المسيح، اتفجرت الطاقات اللي جواها لانها تحب ناس، طلعت وتنادي انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. الانسان اللي ما بيعرفش يظبط العملية دي في حياته بيبقى حياته صعبة قوي وطعمها وحش وحياته كئيبة جدا، اللي مش حاسس انه بيتحب واللي مش عارف يقدم حب او بيقدم حب غلط. لو معرفش يوازن العملية دي بتبقى مشكلة. لكن المسيح هنا بيقدم نفسه كشبع وكارتواء للعالم. عشان كده الصخرة دي اللي هي قلبي وقلبك مطلوب انها تمس بالصليب، فتقدر تتحول الى قلب لح ينبض بحياة وينبض بحب للاخرين. قبل ما نسيب موضوع الصخرة ونخش في الحرب مع عماليق، في حاجة مهمة للناس اللي بتخدم، درسين لازم نتعلمهم للناس اللي بتخدم من القصة دهية. اول حاجة تعالوا نبص لموسى. لما الشعب تذمر عليه وهاج عليه وانت يعني عملت فينا الذي لا يعمل، لدرجة انهم وصلوا انهم يرجموه بالرغم ان موسى خدمهم وعمل اعاهم اعمال كبيرة وجبارة كتير، وموسى كان بيحب الشعب بتاعه جدا. لكن الدرس الاولاني اللي يتعلمه الخادم تجاه نفسه، اعرف ان امكانياتك محدودة، اعرف ان امكانياتك محدودة. ما تفتكرش انك تقدر تحل مشكلة، وما تفتكرش انك تقدر تقول رأي وما تفتكرش انك تقدر تتوب الناس، وما تقدرش ان انت تعمل نهضة في الكنيسة، امكانياتك محدودة جدا، مش ممكن هتريح الناس. ده بعد ما اكل لهم وشربهم وحول لهم المر الى حلو ونزل لهم اكل من السماء ونجاهم من فرعون وعبرهم في البحر الاحمر مسكوه هيرجموه، ما قدرش يريحهم، ما قدرش يحل مشكلتهم، امكانياته ضعيفة. عشان كده الناس اللي بتخدم اعرف ان امكانياتك محدودة وان اللي بيعمل معاك هو ربنا، واوعى تفتكر في نفسك انك شيء. لو كانوا التلاميذ افتكروا لما اصطادوا كده كذا مرة ورا بعض صيد كتير، قالوا بقى ده الصيد الكتير ده نتيجة ايه؟ خبرتنا وعمل ربنا معانا، واحنا مجرد ما نرمي الشبكة كده نطلع. قال لهم لا، مش في كل مرة. عشان كده في مرات كتيرة فشلوا انهم يصطادوا بعد ما اصطادوا كتير. عايز يقول لهم انه مش امكانياتكم، لكن ده عملي. عشان كده ما حدش يقدر يحل مشكلة حد، ولا حد يقدر يغير حد، ولا حد يقدر يقيم نهضة روحية بإمكانياته. يعني لو كان ولد صغير عطش كان ممكن موسى ضواله على شوية مية في أي مكان وسقاه، لكن ده ملايين من الناس عطشانة مش قادر يعمل لهم حاجة، إمكانياته محدودة. وفي نفس الوقت الإنسان اللي بيخدم يتعلم من الموضوع ده درس عن ربنا. اول حاجة نشوف قد ايه ان ربنا كان باله طويل جدا جدا جدا مع الشعب، لانه صالح وان الى الابد ايه رحمته. ما تيأس من طول انات ربنا ومن رحمة ربنا. تاني حاجة، ربنا موجود. يقول للموسى كده ها انا اقف على الصخرة ايه امامك. تأكد ان ربنا موجود وربنا بيشتغل. وتالت حاجة، بص لان ربنا عنده مخازن سرية مش اي عين تقدر تلمحها، لكن العين اللي بتنظر له هي اللي تقدر تشوف. مين كان يظن ان من صخرة صماء يطلع منها مية؟ محدش كان يتخيل. صخرة صماء مش ممكن، صلبة مش ممكن تطلع مية، لكن ربنا يقدر يطلع من المستحيل مستحيل، يقدر يغير. امكانيات ربنا جبارة جدا، ويقدر يصنع علينا اشياء كتيرة ومجد كبير، بس لو النفس تقدر انها تبص وتفهم بنظرة روحية وترى المسيح امامها، وهو يقدر يغير حاجات كتيرة. يقول واتى عماليق وحارب اسرائيل في رفديم، فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا اقف انا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال موسى ليحارب عماليق، واما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة. وكان اذ رفع موسى يده ان اسرائيل يغلب، واذ خفض يده ان عماليق يغلب. فلما صارت يد موسى ثقيلتين اخذ حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والاخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين الى غروب الشمس. فهدم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، ان الناس دي بعد ما اكلت وشربت الموقف تغير. بصوا لقوا ان في جيش من عماليق جاي يحاربهم، فالصورة اتغيرت عن الحروب الاولانية. لما كان فرعون جاي يحاربهم ربنا قال لهم ايه؟ موسى قال لهم ايه؟ حد فاكر؟ قال لهم اجهزوا واستعدوا. قال لهم ايه؟ قفوا وانظروا، خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم ايه؟ تصمتون. حرب الاولانية وقفوا يتفرجوا وربنا هو اللي كان بيحارب. فلما جاء عماليق لقوا نفس الوضع، بقى نقعد نستريح وربنا ايه؟ يحارب. فراح موسى قال ليشوع انزل وانتخب ايه؟ رجالا. الله، وربنا رجع عن كلامه بقى ولا ايه؟ مش هيحارب هو بدلنا؟ لا، الحرب دي لازم انت تخشها بنفسك. طب ليه؟ يقول اصل في حروب معينة ربنا هو يحارب بدلنا فيها، وفي حروب لازم احنا اللي نحاربها. بس امتى نحارب؟ امتى ابتدوا يحاربوا؟ ها، لما عبروا واكلوا وايه وشربوا. قبل ما يعبروا وياكلوا ويشربوا ما كانوش يقدروا يحاربوا، كانوا لو دخلوا الحرب انهزموا، لكن بعد ما اكلوا وشربوا يقدروا يحاربوا ولازم يحاربوا. عشان كده لازم نفهم في نوعين من الحروب الروحية بتقابل الانسان: حرب المسيح يحاربها عنا، وحرب تانية المسيح يحاربها فينا. خدوا بالكم من الاثنين. حرب المسيح يحاربها عنا بدلنا، ما نقدرش احنا نخش فيها، وحرب تاني لازم المسيح يحاربها فينا او يحاربها بينا عشان نقدر نفهم جهادنا الروحي ومحاربتنا الروحية. مع فرعون محدش كان يقدر يحارب، كان لازم ربنا يحارب لوحده، لان فرعون ده رمز لمين؟ الشيطان. فرعون ده اللي كان عايز الشعب ما يتحررش، كان مكتف الشعب، شعب متكتف تحت العبودية ما يقدرش يحارب، فكان لازم واحد يجي يحرره. دي الحروب اللي المسيح بيحاربها ضد الشيطان عنا او بدلنا. لكن في حروب من نوع اخر مع عماليق لازم المسيح يحاربها فينا وبينا، ما ينفعش نقف نتفرج. فرعون كان بيمنع من التحرير، لكن عماليق ده بيمنع من ايه؟ بيعطل المسيرة، بيعطل الشعب من انه ايه؟ يمشي. عماليق ده يرمز الى ايه؟ طب تعالوا نشوف مين هم عماليق دول. لو طلعنا سفر التكوين اصحاح 36، تكوين 36 عدد 12 يقول: وكانت تمناع سرية لأليفاز من عيسو، فولدت لأليفاز عماليق. يبقى عماليق دول نسل مين؟ عيسو. وعيسو ده يبقى مين؟ اخو ايه؟ يعقوب، اخو اسرائيل. وعيسو ده كان مشهور بايه؟ الغلطة بتاعته اللي عملها، باع بقريته من اجل ايه؟ اكلة عدس، من اجل الشهوة. فعشان كده عماليق ده يرمز الى الجسد. الشيطان بيمنع الانسان من انه يتحرر، لكن الجسد بيمنع الانسان من انه يمشي ويكمل المسيرة. حروب الشيطان دي شغلة ربنا ما نقدرش عليه، هو جازها واختبرها وانتصر فيها لوحده، والكنيسة وقفت تتفرج، وبعدين قال لها خدي النصرة دي اللي انا انتصرتها للشيطان ايه؟ بدالك، علشانك. لكن حروب الجسد المسيح يقول لك لا، حروب الجسد دي بقى شغلتك، انا هحارب فيك وبيك لكن مش عنك. الجسد ده اكتر حاجة بتعطل الانسان. المسيح يقول لك حرب الجسد دي لازم تخدها معايا، انتخب رجالا، لازم تحارب انت بنفسك. صحيح النصرة مني والنصرة مضمونة بيا، لكن لازم انت تحارب، ومش هتقدر تحارب الا اذا كنت كلت وايه وشربت. عشان كده الجسد ده اكتر معطل يعطل الانسان عن خلاصه. الشيطان مش عايز يفك، لكن المسيح جه وفك وحرر، لكن الجسد ده هو اللي بيعطل المسيرة. مرة الاولانية قال له الرب يقاتل عنكم مع فرعون وانتم مش هتعملوا حاجة، لكن المرة دي انتخب رجالا. حروب الاولانية المسيح جازها لوحده لاجلنا وانتصر فيها واعطانا النصرة، لكن الحروب دي لازم احنا اللي نحاربها. حروب الاولانية انتهت لان المسيح انتصر فيها وخلصت، لكن حروب عماليق يقول للرب حرب مع عماليق من دور الى ايه؟ الى دور. حرب عماليق دي مستمرة. واللي يقرا الكتاب المقدس ينتبه للمعنى ده، هو حلو قوي. عارفين ربنا رفض شاول الملك ليه؟ ليه ربنا رفض شاول الملك واختار بدل شاول داود؟ عمل غلطة واحدة بس، حد فاكر من اللي بيدرسوا في الكتاب المقدس؟ ربنا راح قال للشاول حارب عماليق وحرم ايه؟ عماليق وموت كل اللي ليهم. فشاول راح وحارب وانتصر، لكن خلى ملك عماليق اسمه اجاج، وراح منقي خيار الغنم والبقر وقال خلي الشعب ايه؟ ياكل ويفرح. فراح ربنا قال له انا قلت لك حرم عماليق وكل ما له، ما سمعتش الكلام، عشان كده اترفض شاول منين؟ من الملك، وجاب بداله داود، لان عماليق ده رمز الحرب الجسد. اول تجربة واول شهوة يقع فيها الانسان شهوة الاكل. اول ما قابله بعد ما عبروا عماليق حفيد عيسو اللي باع البكورية من اجل طبقات، تسمعوا عن واحد اسمه هامان في قصة استير؟ هامان ده كان اخر نسل العماليق، كان اخر سلسلة من سلسلة انساب العماليق. هامان ده انتهى ازاي؟ مردخاي علقه على ايه؟ على الصليب. خدوا بالكم ان الاحداث دي اللي في الكتاب المقدس ليها مدلول، ليها مدلول. زي ما هنا موسى والشعب ويسوع ما قدروش ينتصروا الا لما كان موسى يعمل ايه؟ يرفع ايديه على هيئة الصليب. مجرد ما ينزل ايديه ينهزم الشعب، يرفع ايديه زي الصليب ينتصر. عشان كده في حرب عماليق او حرب الجسد دي الانسان لازم يجزها، مش لوحده، لكن لازم يشترك في الحرب فيها من خلال المسيح. المسيح يشترك بيه وفيه، بس لازم تبقى له ارادة. انتخب لنا رجالا، والاول مرة نسمع عن يشوع ابن نون يظهر. ظهر فجأة كده يشوع بدون خلفيات، ظهر اول مرة في انه بيحارب مين؟ عماليق. وكلمة يشوع معناها ايه؟ مخلص. يشوع هو يسوع، كلمته معناها ايه؟ ايشو، مخلص. فاول مرة يظهر يشوع في الكتاب المقدس هنا انه نزل حارب عماليق، ان المخلص هو اللي يقدر يحارب، بس يحارب فيك وبيك. حروب الشياطين والتحرير دي ربنا حاربها عنا، لكن الحروب دي ربنا بيحاربها فينا. بس خد بالك ان مش معنى ان عماليق بيحاربك انك تزعل او انك تفقد سلامك او ان دي يا ده ربنا مش هيحارب عنا فيها، ده احنا لازم نشتغل فيها يبقى احنا هننهزم. لان الانسان يضعف امام امكانياته ولا يثق في ذاته. زي ما الانسان كده لازم تعرف انك طول ما انت في الجسد طول ما عماليق هيفضل يحارب فيك. كل ما الجسد يتحرك او الطبيعة القديمة او الطبيعة العتيقة تثور فينا ما ننزعجش وما نقلقش، لان ربنا هيحارب، بس عايز ان احنا نقوم نحارب معاه وما نخافش منها. لان الشيطان بيحاول يزعج الانسان في حرب عليك. انت مش مسؤول عن الحروب اللي جايالك، لكن مسؤول عن نتائج الحروب دهية. لو نشوف الحرب جايالك فكر جاي او طبيعة بتثور، ما تنزعجش، ما تقلقش، ما تخافش، وما تقولش ما احنا مش اتعمدنا وتناولنا، ليه الطبيعة القديمة بتثور فينا؟ طول ما احنا في الجسد هتفضل الطبيعة تثور فينا، لكن معانا النصرة عليها، معانا امكانية النصرة عليها، ان احنا ننتصر على هذا الجسد من خلال ثلاث حاجات: من خلال موسى اللي رفع ايديه، من خلال يشوع ابن نون اللي بيحارب، ومن خلال هارون وحور اللي سندين مين؟ ايدين موسى. كيف ننتصر على محاربات الجسد؟ وازاي ان الطبيعة دي لما تصور جوانا والحروب تشتد علينا ما تفقدناش سلامنا وما تيأسناش، لكن نقدر ان احنا ننتصر، وننتصر بفرح، ونرفع كده ونقول يهوى نسي، او الرب ايه؟ رايتي، ونفتخر ان احنا انتصرنا على عماليق. ازاي ننتصر؟ من خلال موسى ويشوع وهارون وحور. ده اللي نبقى نكلمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا نصلي. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نشوف ان بعد ما الشعب عبر البحر الاحمر وافتدي بدم الخروف وبعد ما تزود من اكله بالمن والسلوى وشرب من الصخرة بعد كده ان هو ابتدى يخش في مجال الحروب بعد ما اكل وشرب رمز للانسان اللي داء وتزود بجسد ودم ربنا واتملى من الروح القدس بعد كده هيخش في مجال الحروب يقول واتى عماليق وحارب اسرائيل. لكن ليه يا ترى عماليق حارب شعب اسرائيل؟ ده شعب لسه طالع مسالم ما عندهوش جيش مجهز ولا مرتب، شعب لسه طالع من حرب مع فرعون وداخل في ارض برية قفرة ما فيهاش اي نوع من انواع الحياة. ليه يا ترى عماليق حارب اسرائيل؟ من الوجهة التاريخية اتكلمنا على ان عماليق ده الشعب كان من نسل مين؟ عيسو، كان من نسل عيسو اخو يعقوب. وعارفين القصة ما بين يعقوب وعيسو وازاي يعقوب اخذ بركة وبكورية عيسو. صحيح ان عيسو سامح يعقوب وهما الاثنين عاشوا في سلام مع بعض، لكن نسل عيسو منسيش الفصل ده لاسرائيل، منسيش اللي عمله يعقوب في عيسو، ففضل النسل شايل وفضل نسل عيسو شايل من شعب اسرائيل. منسيش انه اخد اللي كان ليه، ان يعقوب اخد اللي كان لعيسو. فضل عماليق متذكر ان يعقوب واسرائيل اخذ ما كان لعيسو. عشان كده ظلت العداوة قايمة ما بين شعب اسرائيل وما بين عماليق او ما بين نسل عيسو. ليرى في الكتاب المقدس يلاقي ان في ايام يشوع قامت حرب تانية بين اسرائيل وعماليق، وفي ايام جدعون قامت حرب تانية بين عماليق وبين اسرائيل، وفي ايام داود وفي ايام شاول كان في حروب مستمرة ما بين نسل يعقوب ونسل عيسو. حروب كتيرة ما بين يعقوب وما بين عيسو وما بين نسله ونسله، لدرجة كده ان ربنا يعني قال قرار انه لا يدخل عماليقي الى جماعة الرب، يعني مفيش حد من عماليق يخش وينضم لجماعة ربنا من شدة العداوة ما بين نسل يعقوب ونسل عيسو الممثل في عماليق. عشان كده اول ما طلع الشعب في البرية اتحرك عماليق نحوه وابتدى يتحرك ناحيته، وهو اللي سعى انه يحارب اسرائيل، عايزين ياخدوا بطرهم او ينتقموا لجدهم الاكبر عيسو اللي ضحك عليه يعقوب واخد ما كان لعيسو. بنقول الكلام ده ليه؟ لان زي ما شفنا الموقف المناقض والعجيب جدا ما بين الحرب اللي كانت مع فرعون وما بين الحرب مع عماليق. فحرب فرعون وقف الشعب ما بيعملش حاجة يتفرج، قال لهم موسى الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون، قفوا وانظروا خلاص الرب. ما كانش للشعب أي دور في الحرب مع فرعون وما كانش يقدر يخش في حرب مع فرعون. لكن بعد ما الشعب عبر وأكل من المن وشرب من المية الموقف اتغير، يقول لهم انتخب رجالا وانزل حارب عماليق. طب ليه يا رب مش هتعمل نفس اللي عملته في الاول؟ المرة اللي فاتت انت حاربت عنا، ليه المرة دي احنا اللي هنحارب؟ من هنا نقدر نفهم الحروب الروحية اللي الانسان بيجوزها. في حروب ربنا بيحاربها عنا ودي ضد فرعون، وفي حروب لازم احنا نحاربها بس ربنا يحاربها فينا او من خلالنا. ففي حروب ربنا بيحاربها عنا وفي حروب ربنا بيحاربها فينا لازم احنا نشتغل فيها. الحروب اللي ربنا حاربها عنا هي ضد فرعون، وقلنا ان فرعون يرمز الى الشيطان ما نقدرش نحاربه. الشيطان ومملكته ومصر ترمز الى ارض العبودية. ما يقدرش الانسان يحارب الشيطان. الحروب دي المسيح قام بيها واختص بيها بدلنا وحارب عنا وانتصر وادانا نصرته. لكن في حروب اخرى بعد ما اخذنا سر المعمودية وجزنا وعبرنا في البحر وتناولنا من الجسد والدم وارتوينا من الصخرة من الروح القدس، لازم احنا نحاربها بنفسينا ضد عماليق او ضد عيسو. وقلنا باستمرار ان عيسو وعماليق يرمزوا الى الانسان العتيق او جسد الخطية، الى الجسد، لان هو قريبي قريب مني. عماليق قرايب اسرائيل، فعماليق ده يرمز الى حروب الخطية او انسان العتيق. في حروب المسيح جازها عنا وانتصر، ودي ما كانش حد يقدر يحاربها غير المسيح وادانا نصرتها. لكن الحرب ضد الخطية احنا اللي لازم نحاربها، بس المسيح هو اللي بيحاربها فينا. لازم احنا لينا دور. انتخب لك رجالا، مش هتقعد مستريح وتقف وتبص وتشوف ربنا بيصنع. خلاص الشيطان انت ما تقدرش عليه، ده المسيح اتكفل بيه وانتصر عليه. لكن حرب الخطية وحرب الانسان العتيق ده انت ليك دور فيها، ليك دور في المحاربة بتاعتها. كان هدف فرعون في كل محاربته لبني اسرائيل انه يمنع اسرائيل من العبور، او يمنع اسرائيل من الحرية والانطلاق ناحية ربنا. ده هدف الشيطان انه يفضل مكتفنا مكبلنا. لكن هدف عماليق ما كانش عايز يمنعهم من الحرية، لا، هدف عماليق انه يعطلهم عن الوصول لارض الموعد. الحروب اللي تختص بالحرية المسيح حاربها بدلنا وانتصر فيها وحررنا. لكن الحروب اللي تختص بتعطلنا عن الوصول الى الملكوت بسبب عماليق او بسبب الخطية الكائنة فينا، احنا اللي لازم نحارب، وربنا بيحارب من خلالنا وفينا وبينا. فرعون حاول يعطل الشعب بما وجد في مصر، حاول يلهيهم بالاعمال وبالعبودية وبالسكرة وبالكرات وبالبصل وبالبطيخ، حاول يلهيهم بما في مصر. لكن اول حرب يجوزها الانسان او يجوزها شعب اسرائيل بعد الحرية كانت من عماليق، من نسل عيسو اللي باع بكوريته بسبب ايه؟ اكلة العدس، بسبب الجسد او بسبب الخطية او الشهوة. عشان كده في حروب ربنا حاربها بدلنا، ودي ما كانش حد فينا يقدر يجوزها. زي حرب الصليب، ما كانش حد يقدر يقف جنب المسيح على الصليب. جثت المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد، محدش فينا كان يستحمل الصليب. حبر القبر لما نزل الى الجحيم، ما كانش حد فينا يقدر ينزل مع المسيح. المسيح نزل لوحده وواجه الشيطان وحده وانتصر للانسان. عشان كده اداك النصرة واداك الحرية وحررك وفكك من كل شيء مكتفك. يقول كسر ابواب النحاس ومتاريس الحديد، كل اللي كان قافل عليك وكل اللي كان مأيدك المسيح حطمه، اداك حرية. لكن قدام الحروب اللي بتعطلك عن المسير يقول لك لا، في الاولانية انا حاربت بدالك وعنك، لكن في دي لازم احارب بيك ومن خلالك. حرب ضد الانسان الخطية او ضد الانسان العتيق لازم تبقى بواسطتك. صحيح النصرة مضمونة بيا، لكن انت لازم تحارب. انزل وانتخب لك رجالا، تنزل الحرب بنفسك. ولازم انت تحارب وتقول لا. انا اديك النصرة بس لازم انت تقول لا. اللي ما تقدرش عليه انا عملته، لكن اللي تقدر عليه ده انت لازم تعمله بواسطتي ومن خلالي. عشان كده نشوف ان ربنا حط شرط مهم جدا، تملي لشعب اسرائيل مع عماليق. عماليق ده اللي يرمز للجسد او الانسان العتيق اللي بيميل للخطية. لو طلعنا سفر صموئيل الاول اصحاح 15 نشوف قصة عجيبة لها معنى حلو. صفحة 450 صموئيل الاول اصحاح 15 صفحة 450. وقال صموئيل لشاول: اياي ارسل الرب لمسحك ملكا على شعبه اسرائيل. صموئيل النبي بيكلم شاول الملك: ربنا بعتك ملك علشان تعمل ايه؟ والان فاسمع صوت كلام الرب. هكذا يقول رب الجنود: اني قد افتقدت ما عمل عماليق باسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. ربنا بعت على لصموئيل يقول للشاول الكلام ده: انا فاكر ايه اللي عمله عماليق في شعب اسرائيل لما كان طالع من ارض مصر، وقف له في السكة، حاول يعطله. فالان اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له، ولا تقف ولا تعفي عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا رضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. فاستحضر الشاول الشعب وعدوا في طلائم 100,000 رجل وعشرة الاف رجل من يهوذا. قال له: تموت الكل، رجل وامرأة، طفل وشيخ، كل الحيوانات، كل ده تموته، لان ده حاول يعطل المسيرة للحرية او لارض الموعد. فشوفوا شاول عمل ايه. ثم جاء شاول الى مدينة عماليق وكمن في الوادي، وقال شاول للقينيين، دول كانوا جماعة ساكنين في وسط عماليق: اذهبوا حيدوا وانزلوا من وسط العمالقة لئلا اهلككم معهم، وانتم قد فعلتم معروفا مع جميع بني اسرائيل عند صعودهم من مصر. فحاد القيني من وسط عماليق، وضرب شاول عماليق من حويلة حتى مجيئت الى شور التي مقابل مصر، وامسك اجاج ملك عماليق حيا، وحرم جميع الشعب بحد السيف، وعفى شاول والشعب عن اجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وعن كل الجيد، ولم يرضوا ان يحرموها، وكل الاملاك المحتقرة والمهزولة حرموها. ربنا كانت الوصية واضحة جدا لشاول: ما تخليش حاجة من ايه؟ من عماليق. راح شاول انتصر، وعماليق ده كان شعب قوي جدا، انتصر وربنا اداله نصرة وخلاه يهزم عماليق. بس بعد ما انتصر قالك: يعني ايه فايدة ان انا اموت كل ده؟ طب ما اخلي الملك واخلي خيار الايه؟ الغنم. الحاجات الحلوة والكويسة اخليها، والحاجات المحتقرة والمهزولة واللي ملهاش قيمة احرمها اموتها. بالرغم ان كلمة ربنا كانت واضحة جدا: حرم كل ما في عماليق. وكان كلام الرب الى صموئيل قائلا: ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا، لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. فارتز صموئيل وصرخ الى الرب الليل كله. فضل صموئيل يصلي لربنا ويصرخ لربنا لاجل ان ربنا يسامح. فبكر صموئيل للقاء شاول صباحا، فاخبر صموئيل وقيل له: قد جاء شاول الى الكرمل، وهوذا قد نصب لنفسه نصبا ودار وعبر ونزل الى الجلجال. يعني عامل نصب تذكاري وعامل حفلة كبيرة لانه انتصر. ولما جاء صموئيل الى شاول قال له شاول: مبارك انت للرب، قد اقمت كلام الرب. شاول اول ما شاف صموئيل قال له: مبارك، الكلام اللي انت قلته نفذناه، وكل اللي ربنا قاله عملته. فقال صموئيل: وما هو صوت الغنم هذا في اذني وصوت البقر الذي انا سامع؟ ما اللي انا سامعه ده؟ فقال شاول: من العمالقة قد اتوا بها، لان الشعب قد عفى عن خيار الغنم والبقر لاجل الذبح للرب الهك. يعني هو اتكسف لما قال له الصوت اللي انا سامعه ده ايه. قال له: احنا خلينا الحاجات دي علشان نعمل ايه؟ نذبحها لربنا، يعني نقدم منها لربنا ذبايح، بينما كان الشعب مستبطيها لايه؟ لنفسه. واما الباقي فقد حرمناه، نفذنا اللي قاله ربنا. فقال سمويل لشاول كف فاخبرك بما تكلم به الرب الي هذه الليله. فقال لو تكلم. فقال سمويل اليس اذ كنت صغيرا في عينيك صرت راس اسباط اسرائيل ومسحك الرب ملكا على اسرائيل وارسلك الرب في طريق وقال اذهب وحرم الخطاه عماليق وحاربهم حتى يفنوا. فلماذا لم تسمع لصوت الرب بل ثرت على الغنيمه وعملت الشر في عيني الرب؟ فقال شاول لصموئيل اني قد سمعت لصوت الرب وذهبت في الطريق التي ارسلني فيها الرب واتيت باجاج ملك عماليق وحرمت عماليق. فهتف الشعب من الغنيمه غنما وبقرا واوائل الحرام لاجل الذبح للرب الهك في الجلجال. فقال صموئيل خذوا بالكم من الرد ده، هل مسرت الرب بالمحرقات وبالذبائح كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع افضل من الذبيحة والاصغاء افضل من شحم الكباش؟ يعني شاول حاول يرشي ربنا، ده احنا هنقدم لك الخيار الغنم. قال له تفتكر ربنا يعني يفرح بالغنم الحلوة دي او يسر بالوف الكباش والمحرقات؟ لا، ربنا عايز الايه؟ الاصغاء، عايز انك تسمع لصوت الكلام. ولان التمرد كخطية العرافة والعناد كالوسم والترافيم لانك رفضت كلام الرب رفضك من الملك. طب ليه يا رب القسوة دي؟ دي هي الخطية الوحيدة لشاول او بداية الانحراف بتاع شاول. شاول ما زناش وما قتلش وما كدبش زي داود. شاول كل اللي عمله عمل الوضع ده، لكن ربنا رفض شاول وثبت داود بالرغم من ايه؟ خطيته البشعة. لان في معنى خطير جدا لما ربنا يقول له حرم عماليق وما تبقاش لعماليق اي اثر، لكن شاول مش عايز يسمع، شاف الحاجات الحلوة وخلاها والمهزولة وايه وحرمها ودبحها. مشكلة الانسان تملي ان احنا ساعات كتيرة بنعمل اللي بيعمله شاول، نحاول نضحك على ربنا. الحاجات المحتقرة والمهزولة نبطلها، لكن الحاجات الثمينة ليه ما نتمتعش بيها؟ بمعنى ايه؟ واحد مثلا عايز يصوم وفي نفس الوقت عايز يمتع نفسه، لكن عايز يصوم عشان يسمو ويبقى صايم. يعني اليوم النهاردة يعني طبخين كلام فطاري اي كلام كده، يعني فيه جبنة ومعرفش ايه، لا نصوم النهاردة. المحتقرة والمهزولة ايه؟ محرم. طب لو في حمام مشوي هيبقى الوضع ايه؟ انما الحاجات الكبيرة والسمينة الانسان ما بيتخلاش عنها بسهولة. احنا بنطوع ربنا وكل حاجة بيقولها احنا بنعملها. شاول نفسه كان بيقول كده، ما انا عملت اللي ربنا مش قال لي حرم عمليك حرم، ايه يعني خبيت شوية حاجات او شلت شوية حاجات؟ ايه حدود طاعتنا لربنا؟ ممكن نطوع ربنا في الحاجات السهلة. بلاش الحكاية دي، بلاش اصلها مش يعني الواحد ما بيحبهاش قوي. لكن لو جالك على حاجة انت بتحبها جدا وترغب فيها جدا وقال لك حرم دي، هتعمل ايه؟ بنطوع ربنا ساعات على مزاجنا. يعني انسان يعيش مثلا في الطهارة، ما فكرش في الشخص الفلاني والشخص الفلاني والشخص الفلاني عشان الواحد طاهر. لكن لو جه على شخص معين وربنا قال لك حرمه، هتقول له ايه؟ نقعد بقى نحط تبريرات زي ما شاول بيعمل، تبريرات كتيرة. ما انا كنت اخد لك ومحوش لك الحاجات دي عشان اقدم لك منها ذبايح. لما الانسان بيبقى عارف الغلط وصوت ربنا واضح ويحاول يلبس الغلط ده شوية اتواب او رتوش جميلة، ربنا يقول له كل اللي انت بتعمله انت بتحرم المحتقرة والمهزولة، لكن بالنسبة للي انت بترغب فيه واللي جسدك عايزه بتدهاله. ابراهيم لما ربنا قال له خد ابنك وحيدك حبيبك اسحاق وقدمه محرقة، لو كان الكلام على اسماعيل ممكن، اسماعيل ابن الجارية، لكن ربنا قال له حدود طاعتك توصل لايه؟ للابن الوحيد الحبيب. طاعتك توصل لحد فين؟ قلنا ان عماليق يرمز الى الجسد ورغبات الجسد وانسان الجسد او انسان الخطية الانسان العتيق. اطلاقا ربنا ما كانش هدفه انه يحرم الشعب من خيرات ومن غنائم، لكن ربنا كان عايز يعلمهم درس ان انت لازم تسمع الصوت ده. انا حديك غنائم وحديك ممتلكات وحديك وحديك وحديك، لكن الجسد اللي بيشك او انسان الخطية اللي تملي يميل للخطية، وانا ايه اللي يضمنني ما قبل ما الفرصة تضيع او تروح مني؟ عشان كده اكتر حاجة بتعطل الانسان في طريقه للوصول الى ارض الموعد او ارض الراحة هي عماليق، مش الشيطان. الشيطان ربنا انتصر عليه وادى للانسان نصر عليه. رأيت الشيطان ساقطا مثل البر، ها انا اعطيكم سلطانا. لكن اللي بيعطل الانسان قريبه عماليق الجسد، او مش الجسد في ذاته لان الجسد شيء مقدس، لكن انسان العتيق اللي بيميل للخطية هو اللي بيشد الانسان للتراب ويقعد يبرد الانسان المواقف ويحاول يبرر له الغلط، لكن في الواقع انه مش هيتبرر. لكن كل ده بيحصل انه بيتعطل عن الطريق ناحية الملكوت او ناحية الراحة. فعشان كده ربنا قال لهم انتوا بنفسكم لازم تحاربوا عماليق. نرجع تاني لخروج 17 تنجيم كل استعانة بالتماثيل والتعويذ. وفضلت الحرب بين يعقوب او بين شعب اسرائيل وبين عيسو ونسله اللي هو مين؟ عماليق، مستمرة لحد ما كلنا نعرف قصة استير. ان جه واحد اسمه هامان اللي كان الرجل الثاني، وقرر هامان انه يبيد كل شعب الله. عارفين القصة وازاي استير دخلت للملك وازاي الموضوع كله. لكن خدوا بالكم ان هامان ده كان اخر نسل عماليق، اسمه هامان الاجاجي من نسل اجاج ملك عماليق. هامان ده كان حاطط في ذهنه انه يبيد شعب الله. في حرب مستمرة ما بين يعقوب وعيسو ونسل يعقوب ونسل ايه؟ عيسو. ودي الكلمة اللي قالها ان الروح الممثلة في يعقوب يشتهي ضد الايه؟ الجسد الممثلة في مين؟ في عيسو. وهذان كلاهما يقاومان الاخر. حرب. حتى كده في الاصحاح 17 اللي احنا بنقراه يقول حرب من دور الى دور. حرب مستمرة. لكن اللي حصل عارفين القصة وازاي استير قدرت تنقذ الشعب. فراح جه هامان اللي كان حيبيد شعب الله واتصلب على الايه؟ على الخشبة الصليب، ونجى شعب الله بواسطة الايه؟ الصليب من عماليق. نفس المنظر، موسى رفع ايديه على الجبل على شكل ايه؟ صليب. وطول ما هو رفع ايديه طول ما الشعب منتصر زي صليب مين؟ المسيح. ما قدروش ينتصروا على عماليق الا لما موسى رفع ايديه على هيئة الايه؟ الصليب، ويقول ليشوع وانا اخد ايه في ايدي؟ ها؟ موسى واقف وواقف فارد ايديه وماسك ايه في ايديه؟ عصا الله اللي ضرب بيها الايه؟ الصخرة. وقلنا ان العصاية دي رمز لمين؟ للصليب. ان الصخرة اللي هي المسيح اتضربت بالعصاية اللي هو الايه؟ الصليب. فعلى الصليب بيقدر الانسان ينال النصرة على عماليق. عشان كده حتى لما تشوفوا قوة الصلاة وازاي ان موسى وقف يصلي وفارد ايديه على هيئة الصليب، لدرجة ان لما ايديه تعبت جابوا له حجر وقعدوه، جه هارون سند ايد وجه حور اللي هو جوز مريم وسند الايد الايه؟ تانية. ويقول كده بقيت يديه ثابتتين حتى غروب الشمس. نفس المنظر، منظر مين؟ المسيح. ان فضلت ايديه متعلقة ومفرودة على الصليب لحد ايه؟ غروب الشمس. معنى خطير جدا. عشان كده الكنيسة لما بتعلمنا في طقسها الحلو واللطيف ان الانسان لما يقف يصلي بيصلي بايدين مفرودة، يفرد ايديه ويصلي، لان في رفع الايدين مثال الصليب يجد الانسان نصرة. وتقول لك اكسر من رسم الصليب، ما هوش طقس ان احنا نقعد نعمل كده، لا، ده الانسان لازم بفهم روحي يكثر من رسم الصليب وهو بيصلي، لان كان في ايدين موسى وهو فارد ايديه ايه؟ العصايا، عشان تقدر تنتصر على عماليق اللي هو الانسان العتيق اللي بيعمل فيك. لازم تفرد ايديك على مثال الصليب. قوة الصلاة، ما كانش الشعب عنده اي خبرة في الحروب، ما قالوش نقعد ناخد لنا فريق مدرعات يقعد يتدرب ويعمل مناورات، لكن كل اللي عمله موسى قال له انا هطلع اصلي وحفرد ايدي على مثال الصليب. خدوا بالكم، موسى ده اللي في مرة من المرات لما حد يصنع خلاص مسك المصري وايه وجابه موته، لكن اتعلم ان مفيش خلاص بالعافية او بالقوة او بالدراع، في خلاص بالصليب بالصلاة. عشان كده هو طلع وقف يصلي. كان اخر واحد من نسل العماليق اللي حاول يبيد شعب الله هو هامان، ونشوف ان هامان كان مصيره انه يتعلق على الصليب. عشان كده في حروب المسيح جازها عنا وانتهى منها وانتصرنا فيها خلاص، دي ضد الشيطان، لكن في حروب لازم المسيح يحاربها فينا وبينا، اللي هي ضد عماليق اللي بيعطلنا عن المسير اللي هو انسان العتيق. لكن ايضا احنا بننتصر بالمسيح، بننتصر بالمسيح. يقول كده بولس الرسول: شكرا لله الذي اعطانا الغلبة بربنا يسوع المسيح. ما انتصروش من نفسهم، شاول لما انتصر على عماليق ما انتصرش من نفسه لكن بربنا، وموسى لما انتصر على عماليق ما انتصرش بنفسه لكن بربنا اللي حارب من خلاله، ومردخاي اللي انتصر على عماليق ما انتصرش من نفسه لكن بربنا اللي انتصر له. يعظم انتصارنا بالذي احبنا. عشان كده بالرغم ان في حرب لكن ما هيش مخيفة، لان النصرة مضمونة باللي بيحارب فينا ودينا. عشان كده ما تخافش. تقروا القصة اللطيفة بتاعت بستان الرهبان، لما في راهب قاعد تشتد عليه الحرب، تشتد افكار وشهوات ورغبات، هو عمال يصد وعمال يجاهد ويمسك ويصوت ويصرخ لربنا، وبعدين بعد ما استريح بيعاتب ربنا بيقول له يعني ليه كل ده؟ فطلع للشيطان كده بيقول له: هي حرب يا راهب، هي حرب، عايز ايه؟ هي حرب. فتعلموا الكلمة اللي بيقول انت بتضرب مرزبة وانا بضرب مرزبة، لكن بالرغم انها حرب لكن حرب مضمونة. يعظم انتصارنا بالذي احبنا، ان ربنا بينتصر فينا ومن خلالنا، بس لما بننفذ اللي قاله ربنا. يشوع بيحارب وموسى فارد ايديه وهارون وحور مشايلين الايدين، قدروا ينتصروا بالتكتيك ده. هو لأول مرة كان يذكر يشوع في الكتاب المقدس كان هذا الموقف، وكلمة يشوع يعني مخلص. فاللي بيحارب هو المخلص، هو المسيح اللي بيحارب فينا، اللي نزل الحرب هو المسيح بس فينا، في الرجال اللي انتخبوا اللي عندهم رغبة في انهم يجاهدوا. اول واحد يشوع، موسى على الجبل في وضع المسيح على الصليب بيشفع واقف فاتح دراعاته، بس موسى للأسف ايديه تعبت، لكن المسيح ايديه ما بتتعبش. فعشان كده المسيح بيحارب فينا والمسيح بيشفع من اجلنا، اذ هو حي في كل حين يشفع فينا، وايديه ثابتين، ايديه ثابتين لانهم اتطمروا على الصليب، مش ممكن ينزلوا مش ممكن ينضموا، فتح الحضن والحضن ثبت مفتوح. عشان كده احنا بننتصر بالمسيح اللي بيحارب فينا، وبننتصر بالمسيح اللي بيشفع من اجلنا وبيصلي علشاننا. امال حور وهارون يرمزوا لايه؟ اللجوم وسندوا الايدين. خد بالك ان كل الافعال دي صحيح المسيح هو اللي بيعملها، لكن بيعملها من ايه؟ من خلالك. يعني انت لازم تنزل تحارب، ولازم تجاهد، ولازم تشتغل، والمسيح بيشتغل فيك، ولازم تفرد ايديك زي موسى. لكن انت صلاتك وجهادك وفردة ايديك مش مقبولة الا في شفاعة المسيح ايه عنك. عشان كده كل صلاة احنا بنرفعها في الاخر لازم نختمها بايه؟ بالمسيح يسوع ربنا. احنا رب بنبعث لك كل صلاة مشفوعة بصلاة مين؟ المسيح عنا، حي كل حين يشفع ايه فينا. عشان كده ملياش اي صلاة تقبل الا في اسم المسيح وفي صورة المسيح وفي دم المسيح. طب وهارون وحور دول اللي بيسندوا ايديا لما بتعب وايديا مش قادرة تتفرد ومش قادر اصلي واجاهد، دول اللي هم مين؟ قديسين. عمل القديسين مش انه يصلي بدالك، لا، يسند لك ايديك، يسند لك ايديك اللي تعبت. لما بنصلي ونشفع في العذراء واحنا بنصلي قطع النوم نقول لها كده: ايتها السيدة العذراء اذبلي ذلك السريع والمعونة على عديدك، انهدي نفس المريضة للايه؟ للصلاة والسهر. يعني شغلة العذراء ان كل ما انعس وانام هي تعمل ايه؟ تصحيني. لكن انا لازم اصلي واسهر وارفع ايه؟ ايديا. لكن شغلة القديسين ان هم يسندوا ايدينا لما نتعب، زي ما واحد كده يكون تعبان جدا وبعدين في معاد مهم ونايم على نفسه، يوم يوطي واحد يقوله من فضلك ابقى ايه؟ صحيني، انت ما بتنامش، انت صاحي على طول. القديسين وصلوا لمرحلة ان هما ما بيناموش، صحيين على طول. عشان كده بقول لهم صحوني، انهدي نفس المريضة للايه؟ للصلاة والسهر. في الحرب ضد عماليق لابد من يشوع اللي بيحارب، اللي هو انت، بس المسيح بيحارب فيك. لابد من موسى اللي رافع ايديه، المسيح اللي بيشفع فيك، بس انت لابد انك ترفع ايديك. لابد من هارون وحور اللي بيسندوا الايدين عشان تفضل مرفوعة باستمرار. لكن في سؤال الانسان ممكن يسأله: اذا كنا احنا لما تعمدنا في المعمودية ولما تبنا واعترفنا واخذنا الجسد والدم واتملينا من الروح القدس وتجددنا، مش مفروض ان الانسان العتيق يكون مات وان الخطية ما تتعبناش تاني؟ مش احنا متنا عن الخطية في المعمودية؟ لكن ليه بيحصل فوات كده لما يبص الانسان يلاقي ان الجسد بيثور، او الطبيعة العتيقة اللي جواه بتهيج، او ان عماليق جاي مقرب عليه بيخاف وينزعج ويقول امال اللي احنا بنسمع عنه ده ايه، ويبتدي يشك في عمل المسيح، ان المسيح اعطاه طبيعة جديدة، وان المسيح ولد ولادة جديدة، وان المسيح جعله انسان جديد. يبقى الكلام ده كله خيال. في فرق كبير جدا بين ان يجي حربك عماليق وبين ان عماليق ينتصر عليك. الطبيعة اللي انت اخدتها الجديدة انهت الحروب الخاصة بالشيطان، انتهت والمسيح حررك منه، لكن لسه عماليق مازال موجود. عماليق مازال بيشتغل، بيحارب، بيحاول يعطل، لكن ملوش سلطان عليك، ملوش سلطان عليك. تقدر تنتصر عليه بيشوع وبموسى وبهارون وبحور. عشان كده ساعات الناس تبقى يعني تنزعج وتفقد سلامها وتخاف لما تلاقي ان الطبيعة العتيقة فيها بتصور وان في حرب جاي عليها. انت مش مسؤول عن ان الحرب تيجي، لكن مسؤول عن النصرة. طول ما انت عايش الحرب هتيجي، ما تخافش منها وما تنزعجش. طول ما انت في هذا الجسد الانسان العتيق حيثور، لكن ما هياش خطية، ما تقلقش ما تخافش، اقف وحارب وانتصر. طول ما احنا في الجسد الخطية تظل تعمل وتحارب. زي انت ما تقدرش تمنع ان الدبان يجي ناحيتك، لازم هيجي، لكن تقدر تمنع ان الدبان يقف على ايه؟ عليك ويعشش، ده اللي في مقدرتك. لكن هي دي خطة الشيطان دلوقتي مع اولاد الله، يحاول يخوفهم لما يلاقي ان الطبيعة العتيقة بتثور، او ان في انسان العتيق بيشتغل وهيبتدي يتحرك، يقول لهم خلاص مفيش فايدة، ما انت جربت وتعمدت وخدت سر التثبيت وتناولت وتبت واعترفت، عملوا لك ايه؟ ما الحرب هي هياها، ما بيفهمكش الطريق. عشان كده الانسان بمنتهى السهولة يقول اه صحيح، ما خلاص بقى طالما الواحد كده كده يبقى مفيش ايه فايدة، اقع فين؟ في الخطية. لا، طول ما انت في الجسد في عماليق، وفي حرب مع عماليق من دور الى دور، لكن في نصرة، وفي كل مرة كان ينتصر شعب الله على عماليق، في كل مرة كان ينتصر شعب الله على عماليق. ما تخليش الشيطان يفقدك سلامك، لان لو الانسان انزعج ولا في افكار وفي شهوات وفي غرائز وفي تحركات في الطبيعة، بعدين يقول طب مال كل اللي انا عملته قبل كده، ما هو ملوش فايدة. لو فقدت سلامك تخش الحرب منزعج تنهزم. يعني ان كانوا بيقولوا اكتر حاجة تسبب النصرة في الحرب، انهي واحد يقدر يتمسك بثقة في نفسه الى النهاية. لكن اللي بيستجيب للاشاعات، ممكن بالاشاعات الانسان ينهزم، ده اللي بيعمله الشيطان، يفقد الانسان سلامه ولو شوف مهما عمل، ادي الحرب بتتحرك فيك والافكار بتيجي عليك والغرائز فيك، مفيش فايدة. لكن انسان نابه ومستيقظ للي بيحصل، يعرف ان في حرب للرب مع عماليق من دور الى دور، وفي نصرة، في نصرة، ما تتخضش وما تفقدش سلامك وما تستسلمش. حتى الكنيسة في طقسها اللطيف، كل شوية في الليتورجية القداس الكاهن يقول اشليل، اشليل يعني ايه؟ صلي، بيقول للناس صلوا. الانسان ما يقدرش يصلي وهو فقد سلامه، عشان كده بعديها على طول يقول ايه؟ اريني باصي سلام لايه؟ لجماعكم، يديهم سلام والشعب يرد عليه وليك انت كمان سلام، عشان هو يقدر يصلي والناس تقدر ايه؟ تصلي. لان لو فقد الانسان سلامه وانزعج واضطرب، الشيطان ياكله، مش سهل ان هو يسقطه. لكن هي دي طبيعة الانسان، ان للرب حرب من دور الى دور مع عماليق، عماليق بيحاول يعطل المسيرة، لكن الانسان الصاحي هو اللي يقدر يعرف ازاي يحارب وازاي ينتصر. يعظم انتصارنا بالذي احبنا، في نصرة. في الاول مع فرعون قال لهم ما تعملوش حاجة، لكن دلوقتي لازم تعملوا وتشتغلوا. لكن اللطيف، وخدوا بالكم من التعبير اللي قاله الكتاب المقدس في عدد 11، وكان اذ رفع موسى يده ان اسرائيل يغلب، واذ خفض يده ان عماليق يغلب. يعني في الحرب كان في وقت من الاوقات عماليق بايه؟ بيغلب. حتى مع موسى كان في وقت من الاوقات عماليق بيغلب بينتصر، لما الايدين بتضعف، لما الايدين بتنزل جولة من الجولات، لكن المحصلة في النهائية ان ايه؟ هزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. ما تقلقش لو في انهزامات حصلت، يشبهوا الطريق لربنا بان في صعود نصرة ثم هبوط ثم صعود ثم هبوط وصعود وهبوط. لكن ملاحظين ان ايه اللي بيحصل؟ واحد طلع ونزل، لكن على المحصلة النهائية خط ماشي ازاي؟ لفوق. الشعب كان بينهزم لما الايدين بتنخفض، لكن عايز تضمن ان انت تبقى منتصر على طول، سدت ايديك ايه؟ على طول. سدت ايديك مفروضة على طول، قوة الصلاة وعمل الصلاة. ما انتش قادر، ايديك بتتعب، هات القديسين يشيلولك ايديك يساعدوك. هات هارون وحور يشيلولك ايديك. اللي فينا بيبقى متابع قرايات الجمعة العظيمة في الطرح بتاع الساعة 11، هذا لما أثناسيوس الرسول يقول كلمة حلوة قوي في نهاية الجمعة العظيمة، بيوجهنا كده ويقول لنا ايه؟ ابسط يديك على مثال الصليب فتعبر امواج بحر هذا العالم. عايز تعدي من البحر اللي فيه الامواج المتلاطمة وصعود وهبوط، افرد ايديك على مثال الايه؟ الصليب. ده اللي خلى بولس الرسول علشان يضمن او يضمن ان هو ينتصر على طول، قال كده مع المسيح صلب. مع المسيح ايه؟ صلبت. فردت ايدي مع مين؟ مع المسيح. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وانا للايه؟ للعالم. في ثلاث حاجات اتصلبت. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وانا للايه؟ للعالم. يعني المسيح الصلب مفهومة، انا الصلب مفهومة، طب والعالم كمان ايه؟ يتصلب. يعني ايه يتصلب؟ يعني ايه اصلب العالم؟ تلاحظوا الاب الكاهن انه لما يجي يبارك على اي شيء او يقدس شيء يعمل ايه؟ يرشم الصليب. حط الصليب ايضا على العالم عشان تنتصر ويتقدس هذا العالم. حط الصليب على كل اعمالك، على كل تطلعاتك، على كل افكارك، على كل رغباتك. حط الصليب فيقدس. حط الصليب على كل شيء تنتصر. لكن كل ما تريح ايديك ومالكش نفس انك ترفع ومالكش نفس انك تجاهد، هيبقى فيه ايه؟ وقع. عمليق يرمز الى الانسان العتيق او انسان الخطية اللي بيحاول يعطل المسيرة. لكن حتى الجسد، حتى الجسد ملوش سلطان عليا. ضمن مزامير باكر اللي بنصليها الصبح مزمور كده احفظني يا الله، بيتكلم عن حفظ ربنا للانسان. بيقول ايه حلوة جدا لما الجسد يصور ويهيج، يقول ايه؟ جعلت الرب امامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني. وبعدين جسدي أيضا يسكن على رجاء. الجسد الساير يقدر يهديه، يسكن من السكون، يهدى. الإنسان العتيق، إنسان الخطية الهايج واللي طايح، يقدر يسكنه ويسكنه على رجاء. إمتى؟ لما تقدمت فايه؟ فرأيت الرب أمامي. لما شاف يشوع وموسى، لما حط الرب عن يميني لكي لا أتزعزع. يعني حتى الجسد المشاغب ده ليك سلطان عليه. أيوة لي سلطان عليه. لو طلعنا رسالة روميا الإصحاح السادس نشوف قديه ان الإنسان اللي في المسيح الخطية لن تسوده، لكن ليه نصرة. في روميا 6 صفحة 253، روميا 6 عدد 4 يقول: فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. في معمودية فيها موت، زي ما الشعب عدى فين؟ في البحر، واعتمدوا في السحابة، لكن طلعوا في جدة حياة، او في حياة ايه؟ جديدة. ايه هي الحياة الجديدة دي بقى؟ نفس الكلام بتاع شعب اسرائيل. لانه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير ايضا بقيامته. عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب. ادي عمليق اللي هو الانسان الايه؟ العتيق، قد صلب. شفنا الطلب كم مرة؟ ليبطل جسد الخطية. كي لا نعود نستعبد ايضا للخطية. لان الذي مات قد تبرأ من الخطية، فان كنا متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه. علنين ان المسيح بعدما اقيم من الاموات لا يموت ايضا، لا يسود عليه الموت بعد، لان الموت الذي ماتوا قد ماتوا للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك انتم ايضا احسبوا انفسكم امواتا للخطية، ولكن احياء لله بالمسيح يسوع ربنا.